أو أتخذنا الدنيا تسرق وقتنا، وانتو ساعات من ناس كتير بتحبنا، نستنى صدفة ومناسبة تضمنا، الفرحة تكمل لما نكمل كلنا. زمان واحنا سوا متجمعين، جمع حبايبك يلا نبقى قريبين. الله على طعم الدفا جوا البيوت، والوقت يجري مننا وأوام يفوت، مع أغلى ناس دايما بننسى نفسنا، والضحكة طالعة من قلوبنا بأعلى صوت.